طيبوا أفواهكم ذكر محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. روحي وأرواح العالمين لك الفدا، يا مظلوم يا غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، من جملة الغرائز المودعة في الإنسان غريزة الفرح والحزن. وغريزة الفرح هذه إذا اشتدت تظهر على مظاهر وملامح الإنسان الخارجية على شكل ابتسامة ثم ضحك. وبالنسبة إلى الحزن إذا اشتد وتفاقم يظهر على نحو البكاء وإسالة الدموع. موضوع البكاء من الأمور الطبيعية، كأنه الإنسان لما يحزن ويزداد حزنه ويشتد به الألم تتصاعد الأبخرة من قلبه إلى رأسه لتنزل دموعا. بالنسبة إلى موضوع البكاء في الآونة الأخيرة ألفت موضوع البكاء نظر البعض من العلماء والباحثين. طبعا القضية أثيرت في الثلاثينات أول، بعدين أسكت عنها وأثيرت مرة أخرى في الثمانينات يعني بعد 50 سنة. قضية مصادفة صارت لأحد العلماء المختصين من العلماء الكبار في أمريكا اسمه البروفيسور فراي. هذا كان يداوي الكثير من الجرحى، صدفة شاف ولاحظ قضية، وهي أن الأشخاص الذين فيهم بعض الأمراض التي تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بالتوتر العصبي والتألم النفسي والاضطراب النفسي، مثل ضغط الدم، مثل قرحة المعدة، قرحة الاثني عشر وما شابه ذلك، أن هؤلاء موضوعهم يختلف بالنسبة إلى من يبكي ويذرف الدموع ومن يتماسك عن البكاء ويملك نفسه عند البكاء. فذاك الشخص الذي يبكي أكثر ويطلق العنان لدموعه أن تعبر عن نفسها أقل تألما وأقل توقعا بالنسبة إلى الوقوع في هذه الأزمات النفسية وبعض الأمراض البدنية. هذه صدفة صارت قدامه، راد يتحقق عن الموضوع باعتبار القضية قضية علمية لازم تمشي على أسس وقواعد علمية، يعني لازم يقوم بأمور علمية ثابتة حتى يحقق هالمعنى هذا. زين، نحن نعرف على أنه الدموع تخرج من الإنسان أو من عيون الإنسان إما لمرض، يعني هناك مرض موجود عند الإنسان في عينه ويسبب له خروج الدموع، ومرة لا، إثارات خارجية، حشرة تدخل في عينه، غبار يدخل في عينه مثلا، ما شابه هذه الأمور، هذا هم نوع. والنوع الآخر، صلوا على محمد وآل محمد. والنوع الآخر أنه إثارات خارجية من مثل مثلا أبخرة البصل، الغازات المسيلة للدموع اللي تهيج القرنية للعين وأمثال ذلك. هذا قسم. قسم الثاني بسبب الانفعالات النفسية أو المؤثرات النفسية، يعني يحزن الإنسان ليرى عندما يشاهد مشهد أو يسمع بقضية مؤلمة، بعدين من وراء هذا يبكي. زين، راد يشوف هل هناك فرق بين الدموع الانفعالية والدموع البصلية وأمثال ذلك، يسميها بصلية، السبب من الأبخرة أو أمثال ذلك الخارجية. فجاب لك 331 رجل وامرأة وعرضهم لامتحانين، لموقعين. الموقع الأول الموقع الانفعالي، عرض عليهم بعض الأفلام المأساوية فتفاعلوا مع هذه الأفلام وبكوا، ورأسا أخذ الدموع مالتهم وخلاها عنده ليحللها. بعدين عرضهم إلى أبخرة البصل، أيضا أخذ الدموع، ثم إجا يحلل هذه الدموع عن ذيك، يشوف أكو فرق بيناتها ولا. لاحظوا زين الشيء المدهش اللي عند هذا الرجل اللي رآه أمام عينيه، أنه شاف الدموع اللي تصدر بسبب انفعالات خارجية، انفعالات نفسية، بيها 20% أكثر من الزلال اللي موجود في الدموع البصلية وما شابه. عندنا بالنسبة إلى علم الطب تحقيق، أكو بالنسبة إلى علم الطب على أنه أكو مادة تسمى حامض الجلوماتيك. هاي المادة عادة توجد في مخ الإنسان، في الخلايا المخية، عندما يصاب الإنسان بالكبت، يصاب الإنسان بالخمود النفسي، وهكذا توجد في جسم الإنسان. فهذا لما 20% مادة زلالية أكثر صدر عيونه أو دموعه، المادة الزلالية تحتوي على كمية كبيرة من هذا الحامض الجلوماتيك، وعليه تشوف لما يبكي هذا الإنسان وعنده كبت نفسي وعنده توتر عصبي وعنده انفعال روحي، معناه كثير من هاي المادة اللي تتكون في الكبت النفسي وفي الخمود هذا تخرج للخارج، ولذلك يرتاح بدن الإنسان وترتاح نفسه وترتاح أعصابه من بعد البكاء. وهذه ظاهرة مهمة جدا، لذلك هو قام يأذن للمرضى عنده الكثيرين أن يبكوا إذا شافوا حادثة اللي تسبب لهم البكاء، حتى تخفيف يصير عندهم من هالجهة هذه. وسبحان الله، قضية أكو اجتماعية عرفية، يعني أنت تجي إلى عرف الناس، يعني الناس لما تجي لهم إذا واحد مكبوت، إذا واحد متأذي، شو تقول له؟ ويقول لك أنا هيجي أريد أبكي، يقول لك هيجي أشتهي أبكي، من قال؟ يقول أبكي. من يبكي بعدين يشوفه يريح نفسه، يعني شاف حالات الإنسان لما يبكي فرق عن حالات الإنسان لما يجمر على روحه ولما يتمالك على نفسه، أن ذاك يكون أكثر منطقي، من بعد ما يبكي يصير طبيعي، يصير أكثر منطقي من هذا الإنسان اللي لازم نفسه ولا يبكي. العرف معروف عند الناس أن الإنسان إذا بكى راح نفسه، لأنه إذا ما بكى ربما يبكي قلبه ويبقى هذا كبت في قلبه، ذيك المتألمة اللي فاقد أولاده تقول فسالت دموع العين ثم رددتها إلى ناظري فالعين في القلب تدمع. إذا أنا أمسكت وتمالكت عن دموعي هذه في الخارج، معناه وراح ينزف قلبي دموعا، وعين القلب يعني قلبي ينزف دموعا. ذو الرمة عندنا قديما أحد الشعراء يقول لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجه او يشفي شجي البلابلي. شجي البلابلي يعني شدة الهموم. انحدار الدمع لعله يخفف عن الانسان كثير من التوترات والتألمات النفسية. طبعا هنا بين قوسين جملة معترضة، هو بروفيسور فراي الامريكي يقول اشتباه لا يصير، احنا نحكي عن الانسان، دموع التماسيح معروفة، هذه وحد يعني التمساح لما يجي يحصل له فريسة شهية جدا يفترسها ويأكل بلذة ودموع السيل، هذا مو معناه انه يبكي على فريسته، بل اكو اتصال فسيولوجي بين الغدد الدمعية مالته والغدد اللعابية، فمن تتحرك الغدد اللعابية عند الغدد الدمعية ايضا تتحرك عنده، اثنينات نسيلا في وقت واحد. حديثنا عن الانسان، اذكر لكم قضية اللي تكشف لنا ما توصل صدق ما توصل اليه هذا العالم. كتاب اكو باسم الصبر الجميل، رأيت فيه خبرا يقول سليمان بن عبد الملك الخليفة الاموي معروف عند ولد اسمه أيوب توفي في حياة أبيه، طلع وراء الجنازة وياه طبعا مجموعة من الشخصيات، واحتوشه رجلان عمر بن عبد العزيز ورجاء بن حياة. رجاء بن حياة من الشخصيات اللي في أيام بني أمية كان. وراء الجنازة يمشي متألم متأثر، بعدين أراد أن يعبر عن شعوره تجاه ولده ومصاب ولده، قال إني أرى في كبدي جمرة لا تطفئها إلا عبرة. شو تقولون أستاذ خليفة؟ وقد يكون الجماعة ما يعينوا على هذا الأمر. عمر بن عبد العزيز التفت إليه قال أذكر الله وعليك بالصبر، ما ارتاح لكلامي، وجه وجهه نحو رجاء بن حياة كأنه يريد أن يعينه في قضيته. التفت إليه رجاء بن حياة قال أفضها فليس عليك بأس، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكى على ولده إبراهيم وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول ما لا يرضي ربنا. شاف له مجال فبكى، بكى إلى أن استراح، ثم التفت سكت، التفت إليهما قال لو لم أنزفها لانصدعت كبدي. لاحظ أنت هذا الرجل واقعي، يعني قاعد يشوف المصيبة قدامه، ليس المعزي كالثكول، هذا الإنسان يجي يعزي لواحد على فقد ولده أو على فقد عزيزه، هذا مو ذاك مثل ذاك الإنسان الثاكل اللي فاقد عزيزه، ذاك يحس بألم بجمرة في قلبه، أين هذا اللي جاي؟ هذا جاي عزي لا أكثر ولا هذا. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. ذاك الشخص مستريح ما عنده شيء، لكن هذا جاي يعاني آلام نفسية، يشوف له مصيبة مؤلمة، يشوف له قضية مزعجة فتؤثر على قلبه ونفسه ومشاعره، يريد يريح نفسه. زين، احنا اذا نرجع الى العلم واذا نرجع الى الاخبار واذا نرجع الى انفسنا الى فطرتنا، احنا كبشر نضحك ونبكي، نفرح ونحزن، نشعر بان قضية البكاء قضية فطرية، والاسلام القضايا الغريزية والقضايا الفطرية لا يمنعها. تفت لي زين، الإسلام الغرائز ينظمها ما يمنعها، وإنما ينظمها، تنظيم غير وقطع ومنع غير. ليش الله تعالى خلق هذه الغريزة عند الإنسان إذا أراد الله تعالى للإنسان أن يمنعها وأن يكبتها؟ لكن كون في محل صحيح. زين، هناك كلام عند بعض الإخوة المسلمين وفي كتب الصحاح وموقف اتخذه البعض، فهناك رواية يروونها أو حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذكره الشرف والصلوات. أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وإن كان في بعض الروايات أن المؤمن أكو، لكن إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. لما نجي إحنا إلى هذا الحديث نشوفه موجود في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في باب الجنائز، كتاب الجنائز. بعدين لما نجي إلى شرح لاحظوا زين، لما نجي إلى شرح صحيح مسلم لأحد كبار علماء الجمهور في القرن السابع الهجري يسموه الإمام النووي، طبعا لقب نووي ما إلى ربط بالأسلحة النووية. المهم الإمام النووي هذا شارح لصحيح مسلم، بعد ما يستعرض مسلم في صحيحه الأحاديث التي وردت في هذا الباب يعلق عليهن، يقول الأحاديث التي وردت في المنع من البكاء وردت عن عبد الله ابن عمر وعن أبيه عمر. بعدين هو يذكر هذا المعنى، اللي يحب يراجع كتاب شرح صحيح مسلم، يقول وإن عائشة نسبتهما إلى الخطأ والنسيان، ولذا لما سمعت أن عبد الله ابن عمر يذكر هذا الحديث قالت وهل وهل يوهل، يعني نسي وأخطأ، ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، وإنما مرت جنازة ليهودي وأهله يبكون عليه فقال هؤلاء يبكون عليه وهو يعذب، يعني ما إلى ربط بكاء ذولا بتعذيب ذاك، ذاك على رأسه يعذب لكن ذولا هم يبكون عليه على فراقه. زين، فنسبتهما إلى الاشتباه وإلى الخطأ وإلى النسيان. هذا ينطي القول الفاصل في هالأخبار المتضاربة، بينما لما ترجع أنت إلى سنن النسائي أحد كبار علماء الجمهور أصلا عنده كتاب الجنائز، ثم باب أكو عنده جواز البكاء على الميت، هالعنوان هذا جواز البكاء على الميت. ثم احنا نجي الى هذا الحديث ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. اولا هذا الحديث معناه مخالف للفطرة الانسانية، لان الله تعالى يقول وانه هو اضحك وابكى، يعني شيء طبيعي. بعدين هم يقول وانه امات وامات واحيا، يعني مثل ما الموت والحياة طبيعي، قضية الضحك والبكاء من الامور الطبيعية، والأمور الطبيعية لازم تأخذ مجراها في التحقق عن نفسها. زين، وهذا الحديث يخالف أيضا كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا ملزمين فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، يعني لازم نتعرف على ديننا وصحة الأخبار من القواعد العامة الواردة في سنة الرسول الكريم والآيات القرآنية. أما بالنسبة إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذه الآية حتى السيدة عائشة بنفسها استشهدت بها على خطأ ما قاله عمر بالنسبة إلى الرواية الحديث هذا، قالت وين أنك عن أين أنتم عن القرآن، الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لنفرض الذين يبكون على ميتهم خطأنين، لنفرض خطأنين، لنفرض عصات خذوا لكم يعذبون، ذاك ليش بها لا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ليش ذاك يتحمل العذاب في الوقت الذي ذول يعصون. فأولا يخالف هذا الحديث كتاب الله، وثانيا يخالف سنة الرسول. سنة الرسول يعني شنو؟ يعني فعل الرسول، قول الرسول، تقرير الرسول. تقرير يعني شنو؟ يعني مقابل النبي، يم النبي بمرأة ومسمع من رسول الله، واحد يقوم له بعمل، فالنبي لما يأيده أو يسكت عنه دليل على أن هذا العمل صحيح يعني يقره النبي. زين نجي الى كتب الصحاح بالنسبة الى البكاء. انت اي كتاب اللي يتحدث عن الصحابة، اي كتاب، اصابة، اسد الغابة، استيعاب، عشرات الكتب الاخرى حتى كتب التاريخ والسير، شوف موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة الى حمزة. حمزة اسد الله واسد رسوله، حمزة سيد الشهداء في زمانه، حتى في صحيح البخاري وصحيح مسلم يذكران ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع بمقتل حمزة وجاء ووقف عليه فرآه مقتولا وقد مثل به بكى بكاء شديد. ولما ان جاءت عمته صفية اخت حمزة ونظرت الى جسد اخيها بكت، يقول فكان النبي اذا بكت صفية يبكي واذا نشجت ينشج معه نشيج. زين ما اكتفى النبي بهذا، رجع النبي والمسلمون الى المدينة المنورة. في المدينة المنورة احنا نعلم على انه قتلى يوم احد 70، القسم الاكبر منهم من الانصار وقسم كم واحد من المهاجرين، فاذا الانصار معنيون بالمصيبة اكثر. فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نساء الأنصار يبكين قتلاهن، ما سمع أحد يبكي على حمزة، تألم. ايش قال؟ قال ولكن حمزة لا بواكي له. ليش؟ حمزة ما يستاهل البكاء. سعد بن معاذ أحد الصحابة الكرام من بني عبد الأشهل من الأنصار، لما سمع هذه الكلمة من رسول الله فهم معناها، فأقبل إلى نساء بني عبد الأشهر وساقهن إلى بيت النبي وأمرهن أن يبكين على حمزة. يقول النبي كان متعب، نام قليلا ثم استيقظ سمع الضج والبكاء على حمزة، فدعا لهم بالخير ثم ردهن. بعدين صارت سنة هذه وصارت عادة عند الأنصار أنه إذا مات لهم ميت او قتل قتيل ويردون يبكون عليه، اول ما يبكون على حمزة ثم يبكون على قتيلهم او على ميته. شلون احنا مثلا عادة يو اول يو اخر يو في الوسط نذكر الحسين عليه السلام لازم نبكي عليه، ذاك اليوم سيد الشهداء حمزة فكانوا يبكون عليه. زين هذا اولا فعل النبي واحد، ثاني وحجة، ثانيا تأييد النبي للنساء الذين لواتي بكين، ثالثا حث النبي ولكن حمزة لا بواكي له، يعني ابكوا على حمزة. زين فمن ثلاث جهات ثلاث أدلة عندنا على أن البكاء على القتيل بكاء على الميت جائز، هذا واحد. ثانيا موقفه بالنسبة إلى جعفر ابن أبي طالب، الروايات تقول أن جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة لما بعث بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غزوة موتة، نزل الأمين جبرائيل على رسول الله والنبي كان في المسجد والجماعة حضروا في المسجد، كان يشوف على الشاشة اللي هو يشوفها الله أطلعه على الغيب، كان يرى المعركة، فكان يخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أراه الله سبحانه وتعالى، يقولهم أخذ الراية زيد قاتل قتل، أخذ الراية جعفر قطعت يمينه قطعت شماله، وهكذا. ثم تحدث عن قتلي واستشهادي عبد الله ابن رواحة وذرفت عينه بكى عليه، ولم يكتفي بهذا بل جاء إلى بيت جعفر، أقبل إلى بيت جعفر زوجته أسماء بنت عميس ذاك اليوم، قال يا أسماء علي بأولاد جعفر، جابت لأولاد جعفر ثلاثة فوضعهم في حجرة وأخذ يمسح على رؤوسهم. أسماء بنت عميس حست بالشر، قالت أوجاءك خبر من جعفر؟ قال نعم عظم الله لك الأجر، ثم بكى. فسمعت الصديقة فاطمة سلام الله عليها فأقبلت تنادي وعمه، وإن كان هو ابن عمه لكن احتراما إليه عادة يصيحونها الصيحة وعمه، فما منعها النبي بل أيدها، بل قال على مثل جعفر فلتبكي البواكي. ثم أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يصنعوا طعاما لآل جعفر، قال لأنهم شغلوا بالمصيبة، دول مشغولين بالبكاء وشي، سووا لهم أكل لما يلحقون على رواحهم، يسوون أكل لأنفسهم يظلون جياعة متعبين، وجياعة مو صحيح هذا. هاي السنة اللي موجودة في بعض الأماكن، مثلا إذا واحد توفى جيرانه وقرابته وصديقه سوي لهم أكل لأن ينشغلون جماعة. على كل حال زين، فهذا بعدة حجج. أولا النبي بنفسه بكى، ثانيا أقر الزهراء فاطمة والنساء على البكاء لأن أسماها بكت، نساء بكت، زهراء بكت. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال على مثل جعفر فلتبكي البواكي، يعني فلتبكي يعني قاعد يأكد أنه خلي يبكون على مثل جعفر. زين، ثالثا موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابي الجليل سعد بن معاذ. سعد بن معاذ محبوب عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأصيب ببعض الجراحات، على كل حال تفاقم أمره، دخل عليه النبي مع بعض أصحابه، فلما رأى حالته بكى وبكى الأصحاب معه، وبعد أن توفي بكى عليه النبي أيضا، وحمل جنازته بنفسه مرات عديدة ودفنه بيده إلى آخره. المهم أنه النبي بكى على سعد بن معاذ، وهذا موجود في كتب الصحاح وفي الكتب التي تتحدث عن الصحابة الكرام. رابعا موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ولده إبراهيم. إبراهيم ابن ماريا القبطية، أو من ماريا القبطية ابن الرسول. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أصيب بالحمى الشديدة وأنه أشرف على الموت، فأقبل ومعه عبد الرحمن بن عوف، فرأى ولده يجود بنفسه، فلما وقع بصره عليه دمعت عينه. عبد الرحمن بن عوف كأنه يرى رسول الله منزلته أعظم وشخصيته أعلى من أن يبكي على طفل، هكذا يرون. ولا تنسى أن البعض خصوصا في ذيك العصور كانوا يتفاخرون بالشدة والقسوة، يقول أحدهم يبكى علينا ولا نبكي على أحد، لنحن أغلظ أكبادا من الإبل، كأن هذه يعتبروها مفخر، بينما خلاف الرحمة خلاف الشفقة. اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع. حتما هاي العين اللي لا تدمع في المصيبة لا تدمع في الدعاء وفي ذكر الله، لأن بها قسوة صاحبها عند جفاف في الإنسانية مالك. على كل حال بالنسبة إلى عبد الرحمن بن عوف يلتفت له يقول له وأنت يا رسول الله أنت تبكي، يعني ما يناسبك، شنو جواب النبي كان له؟ قال عبد الرحمن بن عوف يلتفت له يقول له وأنت يا رسول الله أنت تبكي، يعني ما يناسبك، شنو جواب النبي كان له؟ قال إنها رحمة، يعني دليل على أنه أكو رقة عند الإنسان، أكو شفقة عند الإنسان، رقيق هذا الطبع مو قاسي جاف. ثم أتبعها بأخرى، يعني أتبع عبرته بأخرى، ثم قال صلى الله عليه وآله كلمته المعروفة، متفق على هذه الكلمة عند جميع المسلمين، إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول ما لا يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. يعني الإنسان يبكي ماكو مانع، قلبه يحزن ماكو مانع في مصيبة، لكن لازم يلزم نفسه أن لا يقول كلمات، لا يتكلم بشيء خلاف الشرع. ولذلك أكو حديث الحميدي ذكره من علماء إخواننا السنة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين، وإنما يعذب بهذا، لزم لسانه، يعذب بهذا أو يرحل. يعني يو تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يو أن الإنسان يجزع فيقول كلام غير مناسب، فتكون مصيبته مصيبتان: المصيبة التي ألمت به، ومصيبة أنه لا يثاب على مصيبته بل يعاقب. زين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى على إبراهيم، وبكاؤه معروف. موقف آخر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واحدة من بناته، طبعا بعض الأخبار وبعض الروايات أكد على أن النبي غير الزهراء سلام الله عليها، عند أم كلثوم ورقية وزينب، طبعا غير أم كلثوم وزينب ورقية اللي عند الحسين عليه السلام أو عند أمير المؤمنين، لأن ذن الأسماء يتكررا أحيانا. فبعثت إلى النبي أن واحد من أطفالها أشرف على الموت. يقول: أقبل النبي ومعه سعد ابن عبادة الخزرج المعروف وبعض الصحابة، فرفعت غلام إلى النبي وروحه تتقعقع، هالتعبير هذا يعني تتقعقع في صدره، تتكسر تلفظ أنفاس الأخير، فبكى رسول. فالتفت إليه سعد بن عبادة قال: ما هذا يا رسول الله؟ ابن بتك. هم إذا البنية ماتت يفرحون، دفن البنات من المكرمات، يقول هالمرة ابن بته. بنونا بنو أبنائنا يقولون، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فيستنكر هالمعنى على النبي. فالتفت النبي إليه قال: إنها رحمة، لاحظ زين، إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده، يعني العباد الطبيعيين، عبادة عباد الرحمن، جعلها الله في قلوب عباده بعد، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الله ما يحب الإنسان القاسي، يحب الإنسان الرحيم، إنسان الرؤوف، إنسان العطوف. ولذلك وصف نفسه بالرحم، وصف نفسه بالرحم، الرحمن الرحيم. وموقف آخر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا، أنه ماتت إحدى بناته فخرجنا النساء يبكين، فمنعهن عمر، مزاج خاص كان عند الرجل، وما ممكن يفرض المزاج على الآخرين، وخلقناكم أطوارا. فالتفت النبي إليه قال: دعهن، دعهن يبكين، فإن القلب مصاب والعين دامعة والعهد قريب. توهم فاردة وصاحبهم، خليهم يبكون، شد منهم. وأكو كلمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعض يقول في هالمناسبة ذكرها، ما يقول في مناسبة أخرى، المهم أم لفقد شخص والنساء بكين عليه وعمر منعهن، قال: مهما يكن، هاي قاعدة عامة، مهما يكن من العين ومن القلب فمن الله والرحمة. قلب رقيق ودمعة جارية، هذا علامة الإيمان. ولذلك دائما يدعو الإنسان ربه أن يرزقه قلبا خشوعا، وأن يرزقه روح طرية، روح رحيمة، روح بها رأفة. على كل حال، إذن القرآن الكريم يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما يتفق هذا مع حديث يعذب الميت ببكاء أهله عليه. السنة النبوية عشرات المواقف للرسول ولأهل بيته اللي النبي بكى. بعد أكو مجال أن واحد يجي يجيب لحديث يقول على أن هذا الحديث هالشكل يقول، وشلون نوجهه؟ ولذا أحد المحققين يقول، عنده فت كلمة لطيفة، يقول: أصلاً مو معلوم أن هيك حديث أكو، لكن الربع شافوا صاحبهم شوية عنده فالجفاف في هالجهة هذه، وعنده موقف خاص، فرادوا تتشولة شوية. لأنه إذا نرجع إحنا إذا رجعنا إلى الأحاديث التي وضعت تأييداً للحكام، تأييداً للخلفاء، هالمعنى يتجلى إنه، على أنه يجون البعض وضعوا بعض الأحاديث قالوا من هالجهة هذه فلكة نسوي له فرد طريق للدفاع عنه، وإلا أكو واحد عاقل يشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكي على الشهداء، يبكي على القتلى، يبكي على الموتى، يبكي على الأعزة، حتى مو من أقرباء سعد بن معاذ وفلان وفلان، ومع هذا يقول يا بي، يقول النبي إن الميت يعذب ببكاء أهلي. يعني المعنى إذن معناه النبي كان يسيء إلى أولئك الذين قتلوا والذين كان يبكي عليهم، وهذا معناه يعني يصير سبب لعذابهم. وشلون يقبل الإنسان هيك عمل، وشلون يقبل هيك قضية ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا بصورة عامة، هذا بصورة عامة. وأما نجي بصورة خاصة بالنسبة إلى الحسين عليه السلام، وإن كان النبي بكى على أهل بيته، فرائد الصمتين يذكر قضايا متعددة للنبي، مواقف متعددة، بكى على الزهراء، على علي، على الحسن، على الحسين، لكن أكثر بكائه كان على الحسين. إحنا لما نرجع إلى الروايات التي وردت، الأحاديث التي وردت في هذا الباب، أعجوب واقعا الإنسان يتعجب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم مرة، يعني ما يقدر يعدهم، يوم ولادة النبي، العفو، يوم ولادة الحسين عليه السلام، قعد الإمام النبي في بيته يستقبل المبشرين ويستقبل الذين يدخلون عليه، كأنه فتية خصوصي للحسين، ما سوى هذا لغيره. الناس قامت تجي تدخل عليه وتهنيه بولادة الحسين، وبعدين سمعوا نوع من اللغط، سألوا النبي، قال هذا جبرائيل ومعه آلاف من الملائكة جاءوا يبشروني ويباركون لي، يعني مأمورين من السماء. بقي على هذا مدة، ناس فرحين مستبشرين استبشار النبي، فذ مرة نظروا إلى النبي دموعه تسيل على وجنته، استغربوا في اليوم يوم فرح، فذ مرة النبي يبكي ليش؟ سألوا يا رسول الله مما بكاؤك؟ قال هذا أخي جبرائيل يخبرني أن أمتي تقتل ولدي الحسين هذا بأرض كربلاء. فشوف يوم ولادة الحسين النبي مزج ابتسامته بالدموع. حتى عندنا بعض الروايات أن النبي لما أخبر بأن الله تعالى سيرزقه ابنا يقال له الحسين إلى آخره وتقتله بعض أمته، بكى قبل ما يولد، قبل ما تنعقد نطفة، يوم السابع بكى على المنبر، ينظر إليه يبكي، مع أصحابه بكى عليه، مع جبرائيل بكى عليه، مع نسائه بكى عليه، يراه فرحا يبكي، يراه حزينا يبكي، يأخذه يوم عيد يقبله، يجي يقبل إيد النبي هو والحسن عليهما السلام، يأخذه يضمه إلى صدره، يقبله في فمه يبكي، يقبله في نحره يبكي. يعني الإنسان يتعجب، هاي كتب الصحاح تذكر موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى الحسين. إذا نرجع إلى الروايات الأخرى فكل الأنبياء بكوا على الحسين. فاكش يقول بكاك آدم حزنا يوم توبته وكنت نورا لساق العرش قد استطاع، ونوح نبكيته شجوا وقل بأن يبكي بدمع حكى طوفانه دفع، كلمت قلبك لي من الله فانبجست عيناه حزنا جرى كالغيث منهمعة، ونار فقدك في قلب الكلي في ونار فقدك في قلب الخليل غدا أو عدا، نيران نمرود عنه الله قد دفع، ولو رآك بأرض الطف منفردا عيسى لما اختار أن ينجو ويرتفع. كل الأنبياء، الروايات صحيحة عندنا، كل الأنبياء بكوا على الحسين، كل الأولياء بكوا على الحسين، بل بكت السماء والأرض على أبي عبد الله، ما بقي شيء يشعر إلا وبكى على أبي عبد الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول، هالكلمة هذه التفت إليها، كان يقول كلما أتذكر ما يجري على الحسين لم أملك عيني من البكاء. وش وقت ينسى الحسين؟ نصب عينيه الحسين. كلما أتذكر ما يجري على الحسين لم أملك عيني من البكاء. أكو كلمة أخرى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن لقتل الحسين لحرار. أخي أنت لنفرض ابنك عزيز عندك، أخو أي واحد عزيز عندك، تقول يا أبا هذا ترى 50 سنة بعد ينقتل، تقول أمرنا إلى الله، تتألم لكن تبكي؟ لا. أما إذا وقعت الواقع طبعا تحزن وتبكي أكثر. فالمصيبة قد شديدة على النبي اللي بعده القضية ما واقع والنبي يبكي بكاء شديد، شلون بينا إحنا اللي بعد وقوع الواقع؟ لذلك الإمام زين العابدين ما كان يهدأ لا ليل لا نهار، لأن شاف الواقع نصب عينه، ما قدم له طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين لحرارة في قلوب المؤمنين. شوف قلبك حرارة أكو ما تبرد هاي القلب. إن لقتل الحسين لحرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، لو كانت تبرد تجف الدموع، لكن قلب حار دائما. حزين الإنسان لما يقولوا له شهر محرم هل هلال محرم، يشوف الأحزان تتراكم على قلب. شيء غيبي مو بيدي ولا بيدك يا أخي، مو بيدي ولا بيدك يا أخي. يقول الإمام الرضا عليه السلام كان أبي إذا هل هلال محرم، تسمع صوت الإمام الرضا، كان أبي إذا هل هلال محرم لا يرى ضاحكا أبدا، وكانت الكآبة تغلب عليه يوم بعد يوم، كل ما يتقرب العاشوراء أكثر يزداد مصيبة، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى إذا كان اليوم العاشر كان يوم مصابه وبكاء، كان يبكي ويقول في مثل هذا اليوم قتل جدي الحسين. قال الإمام الرضا عليه السلام إن يوم الحسين أقرح جفوننا، يعني لكثرة البكاء قرحت جفون أهل البيت. إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا في أرض كرب وبلاء وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكي، هذا كلام الإمام، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. ويقول لابن شبيب في أول محرم يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي على الحسين. ليش سيدي؟ قال فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته 18 رجلا لم يكن لهم على وجه الأرض شبيه. سيدي هو الحسين شي يقول؟ يقول أنا قتيل العبرة، ما ذكرت عند مؤمن ولا مؤمن إلا وبكى. سيدي بقلبي ما أتمك يا حسين، هذا الشاعر عن نفسه وعنك يحكي، بقلبي ما تمك يا حسين ينصاب ينصاب يا ابو ذكرك من يمر الدمع، بس يقولون يا حسين ينصاب يا يا يا يا يا اب، والله قلبي دون قلبك ريت، قلبي بسهم قلبي دون قلبك ريت، ينصى يا ابو خد دون خدك عايت. بارك الله بك. يا الوطي يا يا يا سيدي ابو علي لولاك الفرض يا حسين ما تم، وحق قلبك المنه ثلث، لأن بالسهم طلع قلب الحسين. مات مات أيام إلك بقلوبنا يا حسين، اي والله إلك بقلوبنا يا حسين، مات مات اي ننوح عليك يا روح. انا بس مذكر، انت صاحب العزاء اخي شاركني، تسمعك الزهراء ويراك الحسين، روح الحسين تراك في السماء. يا اللي تناشدني يا علي من تدمع العين، كل البجا والناح والحسرة. بارك الله بك يا حسين. يا اللي تناشدني علي من تدمع العين، كل البجا والناح والحسرة على. رحم الله تلك الصيحة والضجة التي من أجلنا الإمام الصادق يقول حبها بقلبي وتظهر بصبها دموعي مجبور في حبه ولا أشوف بطاعي يا لي يا ريت قبل ضلوعه رضت ضلوعي ومن قبل خدة عفرة مني الخد ابكي احزانا حب على مصابه بكل صبح ومسية وابكي وواسب البكا منه الزهرة الزكية اخ لا زال تندب يا غريب الغابرية يا حسين يا ابني يا عزيزي ويا ضي العين شهر عاشور على الاسلام هل هيا يا ودمع العين على الوجنة يا بهالها يا للشيعة حزنت وابن زياد هلها اللي بشت لحسين ابن خير يا البري منتظر الدمع لا يستهلا وما تنظر عاشورا هلا إلهنا وسيدنا نقسم عليك بمحمد وآله الطاهرين ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة من على جميع المرضى بالشفاء والعافية من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حوائجهم للدنيا والآخرة اجمع كلمتنا على الحق والهدى المقيمين لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك فارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.